يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا بعد، فقد توقفنا المرة السابقة عند مسألة بيع الحنطة بالدقيق أو القمح بالدقيق. هذه المسألة هي التي توقفنا عليها، هي التي سنبدأ بها في هذا الدرس إن شاء الله، بيع الدقيق بالحنطة أو الحنطة بالدقيق. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز بيع القمح بالدقيق متماثلا إلى جواز بيع القمح بالدقيق متماثلا، وهذا هو الذي نص عليه في موطئه. وروي عنه رحمه الله أنه لا يجوز بيع القمح بالدقيق، وهذا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، وهو أيضا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي الرواية المشهورة في مذهبه. هكذا قال ابن رشد، وأذكر نص عبارته. قال: مسألة، ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل. فالأشهر عن مالك جوازه، وهو قول مالك في موطئه، وروي عنه أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك. وقال بعض أصحاب مالك: ليس هو اختلافا من قوله، يعني هذا ليس أمرا مختلفا فيه عند الإمام مالك رحمه الله، وإنما تحمل رواية الجواز على بيع القمح بالدقيق وزنا بوزن، ورواية المنع على بيع القمح بالدقيق كيلا بكيل، باعتبار أن الدقيق أو باعتبار أن القمح إذا طحن فصار دقيقا تفككت أجزاؤه، فالكيل يأخذ حيزا أكبر من الحيز الذي يأخذه لو كان قمحا. واضح؟ واضح الكلام؟ فوجهوا رواية الجواز على بيع أو إلى بيع القمح بالدقيق وزنا بوزن، ورواية المنع إلى بيع القمح بالدقيق كيلا بكيل. واضح؟ الإمام الشافعي رحمه الله ليس هذا عنده جائزا، لا هو ولا أبو حنيفة رحمة الله عليهما. لماذا؟ العلة عند الايه؟ عشان الطعام؟ صح كلامنا كده؟ ها؟ طب ما ده قمح بقمح مثلا بمثل. ابو حنيفة يقول لا يجوز بيع القمح بالدقيق بدقيق القمح مثلا بمثل، كيف هذا؟ ومالك ذهب الى الجواز إن كان وزنا بوزن. اصبر بقى، ما تلخبطش نفسك لحد ما نشرح المسألة. هذا هو الذي ذكره الإمام مالك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. يبقى إذن مالك الأشهر عنه أنه يجوز بيع القمح بالدقيق مثلا بمثل، وهناك رواية أخرى عنه بالمنع من بيع القمح بالدقيق ولو كان مثلا بمثل، وهذه الرواية هي التي ذهب إليها الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون من أصحاب الإمام مالك. واضح كده؟ بعض المالكية قالوا رواية الجواز محمولة على بيع القمح بالدقيق وزنا بوزن، كيلو بكيلو، وأما رواية المنع فهي محمولة على بيع القمح بالدقيق كيلا بكيل. ليه؟ طيب كيلا بكيل، لأن القمح إذا طحن تفككت أجزاؤه، فعند الكيل يأخذ حيزا أكبر من الحيز الذي يأخذه لو كان قمحا صحيحا. يعني اختلفت المسألة، اختلفت مسألة المكيلات، واضح؟ أصل اختلافهم أو سبب اختلافهم في هذه المسألة هو أن ما كان أصله الوزن لا يجوز بيعه بجنسه كيلا، يعني لا يجوز أن يباع الذهب بالذهب كيلا، لأن الذهب أصله الإيه؟ الميزان، الوزن. الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والقمح بالقمح كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. هذه رواية أثرم لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي رواية أبي داود والنسائي السابقة، والتمر بالتمر مدي بمدي، والمدي نوع من المكيلات، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي. فما كان أصله الكيل لا يجوز بيعه بجنسه وزنا، وما كان أصله الوزن لا يجوز بيعه بمثله كيلا. واخد بالك من المسألة؟ هذا هو أصل الخلاف. قال ابن قدامة رحمه الله: وعلى هذا عامة أهل العلم أن الأجناس الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل ينبغي أو يشترط فيها التساوي، وهذا التساوي أن يكون في المكيلات إن كان مكيلا، وفي الموزونات إن كان إيه؟ موزونا، وزنا بوزن. خدت بالك؟ هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. خلي بالك من الألفاظ، لما نيجي نطبقها في هذا الموضع نجد أن العلماء اختلفوا، فذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي وأبو حنيفة، ومن التابعين عدد كالحسن البصري وسعيد بن المسيب والحكم بن عتيبة ومن بعدهم وحماد بن أبي سليمان ومكحول ومن بعدهم سفيان الثوري، إلى أنه لا يجوز بيع القمح بدقيق القمح وإن كان مثلا بمثل، وإن كان مثلا بمثل، سواء كان كيلا بكيل أو وزنا بوزن، ممنوع المسألة دي خالص عندهم. وذهب مالك رحمه الله، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وكذلك ربيع بن أبي عبد الرحمن وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى جواز بيع القمح بدقيق القمح وزنا بوزن، ذلك لأن هذا الدقيق كان قمحا ثم تكسرت أجزاؤه، فلو استخدمنا الكيل سيشغل حيزا أكبر، حيث مسألة التعادل هنا مفقودة ليست موجودة، والميزان يضبط هذا الأمر. هذا هو مذهب مالك رحمه الله، ومن وافقه؟ الأولون منعوا من هذا الأمر. ليه؟ قالوا: أولا الدقيق مكيل، أصله الكيل لأنه جاء من القمح، والقمح يكال، فدقيق القمح أيضا مكيل، فلو بعنا قمحا بدقيق قمح كيلا بكيل بعد طحن هذا الدقيق هذا القمح وتحوله إلى دقيق، ستتغير مسألة الحيز الذي يشغله. كويس؟ طيب، يبقى إذن كيلا بكيل متعذر ولا يجوز، وده أصل عندهم، لا يجوز أن يباع ما كان مكيلا بجنسه وزنا، أو ما كان وزنا بجنسه مكيلا. ممكن واحد ينازع يقول: لا، الدقيق من الموزونات وليس مكيلا. حتى على هذا المذهب كيف يقع التساوي بين مكيل وموزون؟ بالك كيف يقع التساوي بين مكيل وموزون؟ هذا مذهب الفريق الايه؟ الفريق الاول. يبقى لما نيجي نقول كيل بكيل، القمح بعد ان يطحن ويتحول الى دقيق يختلف الحيز الذي يشغله عما لو كان سليما. لو قلنا وزنا بوزن، الدقيق مكيل والقمح مكيل، فكيف يباع وزنا المكيل وزنا بجنسه وزنا؟ ان قلنا لا الدقيق موزون اصلا وليس مكيلا، فكيف يباع المكيل الربوي بجنسه موزونا؟ خدت بالك المسألة؟ واخدين بالك المسألة؟ لكن القاعدة التي نبهت عليها مرارا أن الشيء المعين إذا ورد في شأنه حكم شرعي ثم وقع له تغير لم يزل عنه اسمه بقي الحكم الشرعي كما هو، فإن زال الاسم زال الحكم الشرعي. ومنها مسألة الاستحالة، مسألة الاستحالة احنا تعرضنا لهذا الأصل في مواضع سابقا عند الكلام على الماء، إذا خالطه شيء طاهر فغير بعض أوصافه لكنه لم يزل عنه اسم الماء. الماء اختلط بورد، عصارة الورد أو عصارة الزهر وما إلى ذلك، غيرت من رائحته وغيرت من طعمه لكنها لم تزل عنه اسم الماء، بحيث لو أن رجلا حلف بالله لا يشرب ماء لمدة ساعة، فلو شرب من هذا الماء المتغير بالزهر حنف إجماعا، حنف في يمينه إجماعا وتلزمه كفارة اليمين. فما دام هذا الماء حدث له تغير لكنه لم يخرجه عن كونه ماء لم يزل عنه الحكم الشرعي ويظل باقيا على أصل صفته، أعني كونه طاهرا في ذاته مطهرا لغيره، يعني يجوز الوضوء به والاغتسال لرفع الحدث وما إلى ذلك. كذلك تكلمنا عن مسألة الاستحالة، الاستحالة إذا تحول الخمر إلى خلف بنفسه، لأن هذا ممنوع أن يقصد، يعني ممنوع أن تحول الخمر إلى خل بالصنعة، لكن إن تحول إلى خل بنفسه خلاص تغير حكمه الشرعي من النجاسة إلى الطهارة ومن الحرمة إلى الحلف. العذرة لو أنها أحرقت فتحولت إلى رماد خلاص زال عنها حكم النجاسة، لأن الله عز وجل إنما حكم بالنجاسة على شوء على شيء أو على جوهر له أو على جرم له صفات معينة خلاف هذا الرماد الذي تحولت إليه. وهكذا الجورب، إذا ثبت أن المسح على الجوربين جائز، فالجورب لو كان يشتمل، لو كان به ثقب أو ثقبان أو ثلاثة ثقوب لكن هذه الثقوب لم تخرجه عن كونه جوربا، يبقى يظل الحكم الشرعي ثابتا في حقه. كذلك العبد إذا قال الله عز وجل فتحرير رقبة أو رقبة مؤمنة، الرقبة المراد بها العبد الكامل الأجزاء أو الأمة الكاملة الأجزاء، لكن هل هذا العبد لو فقد إحدى عينيه أو إحدى كليتيه مثلا هل هذا يخرجه عن كونه عبدا عن كونه رقبة؟ أبدا، فيجزئ في مسألة العتق وما إلى ذلك. كذلك هنا هذا التغير أخرج القمح عن اسمه وحوله إلى دقيق، وحوله إلى دقيق، وبالتالي يزول عن هذا الدقيق الحكم الشرعي الذي كان ثابتا للقمح. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع البر بالبر متفاضلا، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، فهل هذا بر؟ واحد هيقول لا، لكنهم من مشتقاته، من مشتقات البر. نعم الدقيق خرج من البر كما أن الزيت خرج من الزيتون، وكما أن اللبن خرج من الغنم أو من البقرة، وكما أن التمر خرج من النخلة، وبيع الشيء بما خرج منه هذا جائز عندهم، بيع الشيء بما خرج منه. لكن طبعا ليهم اختلافات في مسألة الزيتون بزيت الزيتون وما إلى ذلك، وهذا سيأتي الكلام عنه يعني بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. فحيث أن هذا القمح حين طحن تحول إلى دقيق فقد زال عنه اسم القمح، وبالتالي تغير حكمه، فيجوز بيع القمح بدقيق القمح متفاضلا ومتماثلا وكيلا بكيل ووزنا بوزن وما إلى ذلك. هذا مذهب أهل الظاهر. إما أن نأخذ بهذا المذهب، يعني إن اتضح لك هذا المذهب فحسن جميل، إن لم يتضح لك هذا المذهب واعتبرته مذهبا ضعيفا يبقى القول هو قول الشافعي وأبي حنيفة والجمهور، أعني المنع. المنع ليه؟ لأن القمح إذا طحن وصار دقيقا تغير حجمه وبالتالي تغير كيله، فعندما يباع القمح بالدقيق كيلا بكيل يبقى في هذه الحالة لن يتحقق الاستواء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا بعته موزونا بموزون، هم تنازعوا في الدقيق هل يباع بالكيل أم يباع بالوزن، لكن القمح لم يتنازع في أنه يباع بالإيه؟ بالكيل. بالكيل. وحيث أن الدقيق كما قال هؤلاء أصله القمح وهو مكيل، فما الذي حول الدقيق إلى موزون طالما أنه مشتق من القمح وهو مكيل؟ واخد بالك؟ حتى لو اعتبرنا أن الدقيق موزون فكيف يتحقق الاستواء بين القمح وهو مكيل وبين الدقيق وهو موزون؟ واضح؟ نكتب المسألة دي. يبقى قال ابن رشد مسألة باب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، أشهر عن مالك جوازه، وهو قول مالك في موطئه، يعمل نقط كده إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه إيه. الجزء الثالث ذات المجتهد 3/265-266. كمل بقى كلام مالك، كلام ابن رشد قبل أن أملي الشرح. قال وهو قول مالك في موطئه، وروي عنه أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك. وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختلافا من قوله، وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل، لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله، ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون، واخد بالك؟ ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن، فجعل الأمر هنا إلى الإيه؟ إلى العادة، لكن القمح منصوص على أنه إيه؟ مكيل. طيب. ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن، والعدد فيما لا يكال ولا يوزن. هذه نهاية الإيه؟ المسألة. اكتب بقى قال مقيده هذه المسألة مبنية على أنه لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه موزونا، ولا ما أصله الوزن كيلا يعني بجنسه مكيلا. القدامى لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها، وأن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. تابعين اللي انت تكتبوه؟ ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما ما سواها، وإن لم يوجد هذا التماثل في المكيل كيلا يعني وفي الموزون وزنا، وإن لم يوجد لم يصح البيع وإن تساويا في غيرها. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل العلم، لا أعلم أحدا خالفهم إلا مالكا قال يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا. اكتب الهامش تحت جزافا، جزافي يعني جزافي. يعني عنده ان المماثلة في الموزونات قد تكون بالتقدير بالنظر كده، ده قد ده بالنظر، واخد بالك؟ ففي الموزونات الإمام مالك رحمه الله خصوصا في مسألة بيع الخبز بالخبز واللحم باللحم وما إلى ذلك، قال يعني إن المساواة كيف تكون بالتقدير بالوين، زي ما تقول بالوين. لكن هذا طبعا إيه، هذا ليس صوابا في الأجناس الربوية. الجزاف في الهامش بيع الشيء غير المقدر بشيء غير مقدر. نرجع لكلام ابن قدامة، اللي عايز ينصرف يا اخوانا ما ينصرف من غير استئذان. ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأصرم في حديث عبادة، يعني رواية من روايات حديث عبادة، ورواه أبو داود ولفظه التمر بالتمر مدي بمدي. ممكن تكتب الحديث، هذا الحديث مر بنا. فأمر بالمساواة في الموزونات مذكورة في الوزن، ما أمر بالمساواة في المكيلات الكيل، وما عدا الذهب والفضة من الموزونات مقيس عليهما ومشبه بهما. مش احنا قلنا هنا ابن قدامة ايه المذهب اللي رجحه؟ قول الشافعي في القديم واحدى الروايات الثلاثة عن احمد ان الاجناس الربوية هي الطعام او الشراب الموزون او المكيل. واخد بالك؟ الموزون كاسا على الايه؟ الذهب والفضة. اذا ثبت هذا الكلام نزل ابن قدامة إنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، يعني ما تقولش أنا اشتريت كيلو تمر بكيلو تمر، ما ينفعش، لأن التمر من الإيه؟ من المكيلات. تقولي اشتريت كيل التمر أو قدح تمر أو أرداب تمر بأرداب تمر. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، ولا بيع الموزون بالموزون كيلا. لأن التماثل في الكيل مشترط في المكيل وفي الوزن في الموزون، فمتى باع رطلا من المكيل برطل حصل في الرطل من الخفيف أكثر مما يحصل من الثقيل فيختلفان في الكيل. أظن المسألة واضحة، احنا عارفين ان الأشياء بتختلف الكثافة بتاعتها، فلو بعت رطلا برطل مع اختلاف الكثافة يبقى لابد ان اختلاف الكثافة يؤدي الى اختلاف الايه؟ الحجم، مش كده؟ الكثافة مختلفة، ده الوزن ده قد الوزن ده، الكثافة هي الوزن عبارة عن ايه؟ الحجم في الكثافة. ان كانت الكثافة مختلفة يبقى لازم يكون الحجم ايه؟ مختلف. وان لم يعلم الفضل لكن يجهل التساوي، يعني حتى لو قلنا هنقيس الكثافة ازاي والحجم وما الى ذلك، رطل برطل ازاي ده يطلع لنا حجم غير الحجم او كيل غير الكيل، لكن المهم ان احنا لم نعلم التماثل. حتى ان لم نعلم التفاضل لكننا جهلنا الايه؟ التماثل. لم يعلم الفضل لكن يجهل التساوي، فلا يصح كما لو باع بعضه ببعض جزافا. واحنا قلنا ان الجزاف البيع الجزافي اللي يقول له خد دي تقريبا كده يطلع لها 5 كيلات، والتاني يقول له ودي تقريبا برضه 5 كيلات، فيتبايعان على هذا. هل ده جائز في الاجناس الربويه يا اخوانا؟ لابد من التماثل. فالجهل بالتماثل علم بالتفاضل، خدت بالك؟ لان التماثل هنا ايه؟ مشترط، فلا ينبغي ان يكون المشترط مجهولا، صح ولا لا؟ وكذلك لو باع الموزون بالموزون بالكيل فلا يتحقق التماثل في الوزن، فلم يصح كما ذكرنا في المكيل. يكتب بن قوسين المغني 4/18/19. قال مقيده: إذا ثبت هذا ذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن، حسن مين بقى؟ البصري رحمه الله، والحكم اللي هو ابن عتيبة وحماد والثوري وأبي حنيفة ومكحول، وهو المشهور عن الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. يبقى أنت تعرف أن بيع القمح بدقيق القمح مرفوض في أي وضع عند هؤلاء. فعش من فعش. أنت بتقول ببيع إيه؟ أدام النبي عليه الصلاة والسلام قال كيلا بكيل. انت عارف ان التمر يا اخواننا، انت عارفين ان التمر منه تمر الابريمي، تلاقي التمرية كبيرة كده مش كده، وفي التمر الصغير. لما تيجي تبيع كيلة بكيلة، الكيلة دي لو وزنتها بتاع التمر الابريمي وبتاعة التمر الصغير، انهي اللي هتطلع اثقل في الوزن؟ الصغير. الصغير لان المسافات البينية بين كل تمرة واللي حواليها هتبقى اقل، فلو جيت توزن هتلاقي الوزن مختلف، لكن لو جيت تقدرها بالكيل ستجدها متساوية. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام أحالنا على الكيل في شيء في صنف من الأصناف أو جنس من الأجناس الربوية لا يجوز أن نعدل عنه أبدا إلى الوزن، لا يجوز أن نعدل عنه إلى الوزن. إحنا قلنا إحدى روايتين عن أحمد، طيب وعن أحمد رواية أخرى أنه جائز، وبهذا قال ربيعة ومالك وحكي ذلك عن النخعي إبراهيم النخعي وقتادة وابن شبرمة وإسحاق وأبي ثور، لأن الدقيق نفس الحنطة تكسرت أجزاؤها فجاز بيع بعضها ببعض كالحنطة المكسرة بالصحاح، فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق وزنا لأنها قد تفرقت أجزاؤها بالطحن وانتشرت فتأخذ من المكيال مكانا كبيرا والحنطة تأخذ مكانا صغيرا والوزن يسوي بينهما. وبهذا قال إسحاق ده كلام ابن قدامة في المغني. ممكن العكس، لكن في حاجة أخي، الكلام ممكن يكون فيه شيء من الجفاف، لكن ده لا ينبغي أن يحملنا على الضحك، ده كلام أهل العلم، احنا بنناقشه لتبين حد الله عز وجل في مسألة الربا. فإن كنت تستفيد فالمستفيد ينبغي أو الحريص على الاستفادة ينبغي أن يجلس منتبها، والغير حريص على الاستفادة يمكنه أن ينصرف راشدا، لكن مجلس العلم ينبغي أن يكون له آدابه. المغني 4/29 قال ابن قدامة: ولنا ابن قدامة بقى هيعترض بإيه؟ إن بيع الحنطة بالدقيق بيع شيء بجنسه متفاضلا، لأن مكيال القمح بعد ما تطحنه هيتغير حجمه وخلاص، بالزيادة بالنقص هيتغير الحجم بتاعه، واضح؟ يبقى هنا حدث تفاضل، ان بعناها كيل بكيل، ان بعناها موزون بموزون، ازاي القمح يكون مكيلا فنحوله الى وزن، واخد بالك؟ والدقيق مكيلا نحوله الى وزن، يبقى المكيل بجنسه متماثلا في الكيل، انما احنا نقول لا بجنسه متماثلا في الوزن يبقى ده ما ينفعش بناء على الاصل الذي قررناه. ان قلنا ابدا ده الدقيق ليس مكيلا وانما هو موزون، فكيف يتحقق التماثل بين القمح المكيل والدقيق الموزون؟ ازاي يبقى كيل مع وزن؟ هل يتصور التماثل كيل مع وزن؟ ده اللي هيقوله ابن قدامة. أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلا فحرم كبيع مكيلة أو مكيلة لمكيلتين، وذلك لأن الطحن قد فرق أجزاءها فيحصل في مكيالها دون ما يحصل في مكيال الحنطة، وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط فيه، فيما يشترط التماثل فيه. ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافا. انتوا فاكرين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. تخبرك بالكيل المسمى من التمر، يعني يقولوا دي يطلع لها كده بتاع 5 كيلات، يبقى اوزن لي 5 كيلات من عندك، قصدي كيل لي 5 كيلات من عندك، ما ينفعش. فاذا كان ده ممنوع عند العلم باحد الكيلين والجهل بالاخر، فما بالك بقى اذا جهل الايه الاثنان وتساويهما في الوزن. لا يلزم منه التساوي في الكيل، والحنطة والدقيق مكيلان، لأن الأصل الكيل، ولم يوجد ما ينقل عنه، ولأن الدقيق يشبه المكيلات، فكان مكيلا كالحنطة. ثم لو كان موزونا لم يتحقق التساوي بين المكيل والموزون، لأن المكيل لا يقدر بالوزن كما لا يقدر الموزون بالكيل. المغني 4/29. قال مقيده: الفيصل في ذلك القاعدة التي تقررت لنا سابقا، وهي أن الشيء الذي ورد فيه حكم شرعي إن اعتراه تغير لا يزيل عنه الإثم بقي حكمه الشرعي كما هو، فإن زال عنه الإثم زال عنه الحكم. وإذا كان الأمر كذلك فالراجح والله أعلم مذهب أهل الظاهر أنه يجوز بيع القمح بدقيقه متماثلا ومتفاضلا ونقدا ونسيئة. قال ابن حزم، طبعا الكلام ده مبني على ايه يا اخوانا؟ على قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فصح بهذه النصوص أن كل بيع فهو حلال، وأن كل تجارة فهي حلال، وأن كل سلف أو سلم فهو حلال، إلا ما بين الله عز وجل لنا تفصيله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين في هذا التفصيل أنه محرم لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. واضح؟ ابن حزم: وجائز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح وبخبز القمح، ودقيق القمح بدقيقه وبسويقه وبخبزه فصلة وسويقه بسويقه وبخبزه وخبز القمح بخبز القمح متفاضلا وخبز القمح بخبز القمح متفاضلا كل ذلك ومتماثلا وجزافا فصلة والزيتون وبالزيتون والزيت بالزيت والعنب بالعنب وبالعصير وبخل العنب. واحد يقول الله الكلام ده كله الكلام ده اخواننا ليه تفصيلات عندهم، يعني هل يجوز بيع العنب بعصير العنب؟ طب هل يجوز بيع العنب بالخل الناتج عن عصير العنب؟ كلها تفريعات، حتى انهم مش احنا قلنا ان في مذهب وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان جميع المكيلات والموزونات ها وهيقل في ذلك القطن. طيب هل الملابس المنسوجة من القطن هل يباع الثوب بالثوب ولا لابد ان يوزن هذا الثوب مع الثوب الاخر وهكذا؟ كل دي مسائل وتفريعات موجودة في كتب الايه الفقه. احنا وقفنا عند ايه؟ العنب والزبيب بالخل يدا بيد، وان يسلم كل ما ذكرنا بعضه في بعض، وكذلك دقيق الشعير بالقمح بالشعير وبدقيق الشعير وبخبزه والتين بالتين والزبيب بالزبيب والأرز بالأرز كيف شئت متفاضلا ومتماثلا، ويسلم بعضه في بعض، ولا ربا البتة ولا حرام إلا في الأصناف الستة التي قدمنا، وفي العنب بالزبيب كيلا، زرع القائم بالقمح كيلا. هنا علامة وكتف الهامش تحت، ويزاد على ذلك الرطب بالتمر لصحة الأحاديث الواردة وسيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. وأجاز المالكيون السويق من القمح بالقمح متفاضلا، أجاز الحنيفيون خبز القمح بالقمح متفاضلا، كل ذلك أصله القمح ولا فرق. برهان ذلك ما أوردنا قبل من أنه لا ربا ولا حرام إلا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأباح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تنزعجش من الكلام ده، هيجي دلوقتي كلام لابن رشد نفيس جدا إن شاء الله نقرأه بعد قليل، حاجة بسيطة على طول هو اللي جاي. وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصح بأوضح من الشمس أن كل تجارة وكل بيع وكل سلف، بلك ابن حزم ما بيعتبرش ان السلم من الوان البيوع، لا، السلف او السلم ليس بيعا، ده عقده، عقد لوحده. والجمهور على ان بيع، على ان السلم لون من الوان الايه؟ البيع. فصح باوضح من الشمس ان كل تجارة وكل بيع وكل سلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فحلال مطلق لا مرية في ذلك إلا ما فصل الله تعالى لنا تحريمه على لسان رسوله عليه السلام. يبقى أنت خلي بالك هنا، ابن حزم أيضا تعرض، أنا تعمدت أن أنقل هذا الكلام لأنه خلاصة هذا الباب، هذه الأبواب أبواب الربا، هذا الكلام هو خلاصة أبواب الربا. يبقى هو تعرض لبيع الخبز بالخبز، وهي مسألتنا التالية: هل يجوز بيع الخبز بالخبز؟ أبو حنيفة قال لك أيوة يجوز، يجوز بيع الخبز بالخبز متفاضلا ومتماثلا. خدت بالك؟ عكس الإمام الشافعي قال لا يجوز بيع الخبز بالخبز لا متفاضلا ولا متماثلا. الإمام مالك قال يجوز بيع الخبز بالخبز متماثلا. واخد بالك؟ يبقى أبو حنيفة قال متفاضلا ومتماثلا، والشافعي قال لا متفاضلا ولا متماثلا، ومالك قال متماثلا. والتماثل عنده اما ان يكون بالجزاف او بالوزن. واخد بالك ايه سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم ان هذا شيء دخلته الصنعة، اتخبز. تفكرين كده؟ اتفق ابن حزم في ان هذا الماء يظل طاهرا مطهرا الا ان يطبخ، لانه اذا طبخ زال عنه لسه. تجيب المية وتحط فيها الشاي، تلقاها شوية شاي وتحطها على النار، بقى اسمها ايه؟ شاي. يعني انت لو جيت شفت حطيت الشاي اللي انت حطيته ده، هتطلعه هو نفسه تقريبا اللي خرجت منه صبغة، الصبغة دي لا تؤثره في الايه؟ في قدر الماء تأثيرا كبيرا، صبغة بسيطة جدا، لكنه صار ايه؟ شايا. كذلك اليانسون، تجيب كوباية المية بتعيرها وتحطها وتحط فيها لنسون او الحلب او ما الى ذلك، خلاص تحول، زال عنها الاسم وتحولت الى شيء اخر خالص، الى اسم جديد. يبقى هنا ما ينفعش انك انت تتوضأ بالحلب او باليانسون او بالشاي وما الى ذلك. واخد بالك؟ فهنا برضو هل الصنعة تغير الجنس الى جنس، الجنس الربوي تحوله الى غير ربوي ام لا تغيره؟ ابو حنيفة قال تغيره، وبناء على ذلك اجاز بيع الخبز بالخبز متماثلا ومتفاضلا. قال لك خلاص دي اجناس ما هياش اجناس ربويه خالص، دي حاجات ثانيه جديده خالص. طبعا هذا كان يلزمه برضه في الايه؟ في الدقيق. الامام الشافعي رحمه الله قال ابدا، الصنعه قد غيرت، احدثت فيه تغييرا يصعب معه تقدير التماثل المشترك. عشان كده عند الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الخبز بالخبز الا بعد ان يجفف يعني يتنشف وتطير الماء اللي فيه، ثم يطحن ثم يباع كيلا. هي دي الصورة الوحيدة عند الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى عند الشافعي رحمة الله عليه أن هذه الصنعة أبو حنيفة قال إيه غيرت وخلص خلاته جنس جديد. الشافعي قال أبدا هذه الصنعة أحدثت فيه تغييرا يتعذر معه تقدير التماثل المعتبر. الإمام مالك رحمه الله وأحمد في مشهور مذهبه وهو الذي رجحه ابن قدامة قال أبدا هذا طعام وموزون. طعامه إيه كمان وموزون قابل للوزن مش كده يبقى يجوز. الإمام مالك رحمه الله وأحمد في مشهور مذهبه وهو الذي رجحه ابن قدامة قال أبدا هذا طعام وموزون. طعامه إيه كمان وموزون قابل للوزن مش كده يبقى يجوز أن يباع وزنا بوزن. واضح الكلام؟ لأنه هو عايز يقول لك إن ده بقى اسمه خبز وإحنا بنقوله إن تاني بقى برضو اسمه دقيق. إن قال لا دقيق قمح قلنا وهذا خبز قمح. أيوة لأن إيه بتتغير ليه؟ لأنها يزول عنها الاسم. فإحنا برضو بنقول وشمعنا إن هي تخش النار بالذات ما ممكن تطحن أي نوع آخر من أنواع التغير. طب عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا مذهب أحمد وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وهو مذهب ابن حزم أيضا مسألة الاستحالة إن لو وقع بول في مكان وبعدين المكان ده عرض للشمس أو وقع عليه خل أو زيت أو أي حاجة بحيث انك انت لما جيت تشم ما انتش لاقي ريحة نجاسة ولا اي حاجة ولا في بلل ولا اي حاجة ابدا خلاص بيحكم عليه بانه ايه طاهر لان النجاسة معدومة. الشافعي يقول ابدا يبقى المكان ده حتى وان زالت النجاسة عند الشافعي ما يسمى بالايه بالنجاسة الحكمية يبقى ده محكوم عليه بالنجاسة وان لم توجد النجاسة. واخد بالك؟ فبرضو ابو حنيفة رحمه الله ان قال هذا قد صار خبزا ده شيء اسم جديد ايضا الدقيق صار دقيقا وهو اسم جديد. قال لا هو دقيق قمح قلنا وهذا خبز ايه خبز قمح ايضا. خلي بالك الجزئيات جزئيات المسائل هم يختلفون فيها اختلافا كثيرا كما سترى من كلام ابن رشد الاتي ان شاء الله. يبقى ده يا اخوانا عرض الايه عرض المذاهب. يبقى ابو حنيفه رحمه الله اعتبر أن الصنعة أول سبب الاختلاف هل الصنعة تغير الجنس الربوي وتحوله إلى جنس آخر غير ربوي أم لا تغيره؟ قال أبو حنيفة تغيره وقال الشافعي ومالك لا تغيره يفضل ربوي زي ما هو. طيب فإن لم يتغير هل يتعذر أم التماثل أم لا يتعذر؟ فالشافعي يقول يتعذر التماثل ومالك يقول لا يتعذر بل يجوز وزنا بوزن. واضح المسألة؟ طبعا احنا ايه لنا ان نتصور المذهب في هذا. شوف الامام مالك رحمه الله الذي قال وزنا بوزن عنه رواية اخرى انه يجوز بيع الخبز بالخبز متفاضلا. ازاي المسألة دي؟ يجي بقى ابن رشد يقول لك ايه اصل الامام مالك لما الصنعة بتحصل لو احنا قلنا ان مسألة الصنعة فالصنعة دي ممكن تكون طحن ما الطحن ده صنعة والخبز برضو ايه صنعة. فالامام ابن رشد بيقول ايه بيقول ان الامام مالك مرة تجد مثلا يعتبر اللحم المشوي واللحم المقلي المحمر يعتبرهما جنسا واحدا. طيب انقل بقى على ناحية ثانية القمح غير المقلي والقمح المقلي جنسين اعتبرهما جنسين يبقى اذا في اللحم المشوي واللحم الماء المحمر لازم لما يباعوا يباع ايه مثلا بمثل لان مالك رحمه الله يعتبر ان الاثنين جنسا واحدا. رغم اختلاف فريق الايه طيب تيجي للقمح القمح النقلي وغير النقلي الامام مالك يعتبروهما جنسين. يقوم يجي ابن رشد يقول لك ايه ان الامام مالك وغيره من اهل العلم لم يسيروا في هذا الباب على قانون واحد، ولكنه اذا سئل عن مسألة بعينها افتى فيها بما يؤدي اليه النظر ابتداء في هذه المسألة. فلما ينظر ابتداء في هذه المسألة يقول فيها حكما، ينظر مسألة تانية يقول فيها حكما اخر، ما يعطيه بادئ النظر في هذه المسألة يقول به. فلما يجي المالكية يحاول ان هم يعملوا اصلا واحدا في هذه المسألة، هذا يكون عسيرا جدا. ليه؟ لان المسألة لم تكن مبنية عند الامام نفسه على قانون واحد، خدت بالك؟ فيعصر جدا حتى مع التكلف الشديد ان تجمعها في ايه؟ في قاعدة واحدة او قانون واحد. يقول ومن تأمل كتبهم وجدها مليئة جدا بهذا الامر، يعني في هذا الموضع، في هذا الموضع. واحد يقول لك يجوز بيع العنب بعصير العنب، الثاني يقول لك لا لا يجوز، ولكن يجوز بيع العنب بالخل الناتج عن العصير بتاعه. يجي واحد ثاني يقول لا لا يجوز حتى بيع العنب بالخل الناتج عن عصير العنب. تبص تلاقي المسألة ايه؟ لا تخضع لقانون واحد. ولذلك نقرأ بقى كلام ابن رشد. اكتب اولا الحته بتاعت الخبز دي قبل ما نقرأ كلام ابن رشد. قال ابن رشد واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما اصله منع الربا فيه مثل الخبز بالخبز، فقال أبو حنيفة لا بأس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلا، لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا، خلاص بقى جنس جديد. طبعا المذهب ده موافق لمذهب مين؟ ابن حزم. يعني لازم في كل جزئية هتلاقي ابن حزم يوافقه ايه؟ احد الائمة، ولو في كل جزئية جزئية. فابو حنيفة هنا موافق لمين؟ لابن حزم. بيع اللحم بالحيوان، ابن حزم قال ان بيع اللحم بالحيوان جائز، من الذي وافقه في هذه المسألة؟ برضه ابو حنيفة رحمه الله، واخد بالك؟ طيب، لانه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا. كتبت الكلام ده؟ يعني هنقوله من اول تاني. فقال ابو حنيفه لا باس ببيع ذلك متفاضلا ومتماثلا، لانه قد خرج بالصنعه عن الجنس الذي فيه الربا. وقال الشافعي لا يجوز متفاضلا، لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل، يعني لا يجوز ده ولا ده. اذا كان التماثل لا يجوز يبقى مع التفاضل لا يجوز من باب اولى، لانه قد غيرته الصنعه تغيرا جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثله. واضح الكلام؟ فاهمين يا اخوانا ولا مش فاهمين؟ أما مالك فالأشهر في الخبز عنده أنه يجوز متماثلا، وقد قيل فيه إنه يجوز فيه التفاضل والتساوي. يبقى شوف برضه رواية عن مالك. طيب وأما العجين، العجين بقى فجائز عنده عند مالك، يعني مع المماثلة. وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله، وإن لم تنقله فهل تمكن فيه المماثلة أو لا تمكن؟ عرفت بقى المذاهب؟ يبقى خلينا في السؤال الأولاني، هل الصنعة تنقله أو لا تنقله؟ مين اللي قال تنقله؟ أبو حنيف. ومين اللي قال لا تنقله؟ مالك الشافعي. يبقى يرد السؤال الثاني، هل تمكن المماثلة فيه أو لا تمكن؟ مين اللي قال تمكن المماثلة فيه؟ مالك. ومن قال لا تمكن؟ الشافعي. خلاص؟ فقال أبو حنيفة تنقله، وقال مالك والشافعي لا تنقله، واختلفوا في إمكان المماثلة فيهما. اكتب بقى ايه بداية المجتهد 3 على 266. احنا نكتفي بالقدر ده ونقرأ بقى الايه الكلام بتاع الإمام مالك عشان نخلص الحتة دي بتاع ابن رشد. فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحذر، أو الحذر فضلا عن الوزن، الحذر هو إيه؟ التخمين يعني. وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله الصنعة والآخر قد دخلته الصنعة، يعني قمح عادي بقمح مقلي، يبقى القمح المقلي دخلته الصنعة والعادي لم تدخله الصنعة، واخد بالك؟ فإن مالكا يرى في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس، تخليه جنس ثاني. طيب، أعني من أن يكون جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل. يعني قمح عادي بقمح مقلي يقول لك دول جنسين، يبقى يجوز بيع القمح العادي بالقمح المقلي إيه؟ متفاضلا. متفاضلا على اعتبار إن هما إيه؟ جنسين. يبقى ده في موضع بيعمل كده. طيب، أعني من أن يكون جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل، وفي بعضها ليس يرى ذلك، وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال. فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد، والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان. يبقى ازاي تجمع المسألتين دول في قانون واحد؟ اللحم المطبوخ والمشوي جنس واحد عند الإمام مالك. طيب، القمح المقلي وغير المقلي جنسين، يبقى تقدر تقول ان في قاعدة هنا. وقد رام اصحابه التفصيل في ذلك، والظاهر من مذهبه انه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها. وقد رام حصرها الباجي أبو الوليد الباجي في المنتقى، وكذلك أيضا يعصر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق. مش انتم فاكرين حكاية اتفاق المنافع واختلاف المنافع، حتى أنه جعل القمح والشعير جنسا واحدا، وجعل القطنيات أو القطنيات اللي هي بقوليات كلها جنسا واحدا، وهكذا يوم في الزكاة يخليها أجناس، وفي الربا يخليها جنسا واحدا. الإمام مالك رحمه الله. فبرضو دي المسألة دي كمان عسيرة. وكذلك أيضا يعصر حصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء من الأجناس التي يقع بها التعامل، وتمييزها من التي لا توجب ذلك. أعني في الحيوان والعروض والنبات. انت فاكر في الحيوان الإمام مالك قال ايه في مسألة اللحوم؟ يعتبر اللحوم كم جنس؟ 3، ها؟ ذوات الأربع، والطير والمائية، المائية والطيور وذوات الأربع، جعلها ايه كل واحدة فيهم جنس منفصل. فيجوز بيع، يجوز بيع الأرنب مثلا لحم الأرانب بلحم الدجاج متفاضلا ولا لا يجوز عند مالك؟ يجوز، لان لحم الارانب ذات اربع ده جنس ولحم الدجاج ده طير جنس اخر، بينما لا يجوز عنده بيع لحم الدجاج بالدجاج متفاضلا، لابد فيه من التماثل، واخد بالك؟ فهو ابن رشد برضه بيقول ان المساله دي عسيره جدا، مساله اتحاد المنافع اتفاق المنافع، اعني في الحيوان والعروض والنبات. وسبب العسر ان الانسان، خلي بالك من دي بقى، وسبب العسر ان الانسان اذا سئل عن اشياء متشابهه في اوقات مختلفه ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها الا ما يعطيه بادئ النظر في الحال جاوب فيها بجوابات مختلفة، فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد عصر ذلك عليه، وأنت تتبين ذلك من كتبهم، فهذه هي أمهات هذا الباب. طبعا دي الأمهات، لكن أنت من سنة الكلام عرفت أن هم تكلموا عن الإيه؟ الزيت، الزيتون بزيت الزيتون، والعنب بعصير العنب، وبخل العصير بخل العنب، وهكذا كل هذه المسائل تكلموا فيها رحمهم الله. وكذلك الملابس القطنية، هل تباع الثوب بالثوب يبقى دخلت الصنعة ولا ما دخلتش؟ اللي بيقول الصنعة تغير وتجعله جنسا آخر أجاز، واللي بيقول لا دي لابد ان القطن ده اصله انه موزون، يبقى لابد معرفة ما في ما وزن ما في هذا الثوب من القطن مع وزن ما في الثوب الاخر من القطن، وهكذا. خدت بالك؟ يبقى شوف دي اول ما يسأل المسألة فيعطي فيها جوابا يقوده اليه بادئ النظر، النظر ابتداء في المسألة، فيمدي فيها فتوى. يجي في مسألة ثانية يدي فيها فتوى، فان لم يكن هناك قانون واحد يمشي عليه جاءت هذه الأجوبة إيه؟ متفرقة، من رام أن يجمع هذه الأجوبة على قانون واحد أو أصل واحد عصر عليه هذا الأمر ولو مع التكلف، ولو مع التكلف. واضح؟ بقي لنا أمران، اختلاف في بيع الرطب من الشيء الربوي بجنسه الجاف، بيع الرطب في الأجناس الربوية بجنسه الجاف. يعني مثلا ايه؟ انتوا تعبتوا ولا نخلص بقى ولا ايه؟ ان عندنا ثلاث مسائل الفضلين، هقول لكم على ثلاث مسائل دول باختصار شديد، وبعدين المرة الجاية حبيتوا ان احنا نفصل فيها نفصل فيها. يعني مثلا عندك البلح، التمر، هل يجوز بيع الرطب من البلح اللي هو الرطب بالتمر وهو الجاف سواء كان متماثلا ويدا بيد او لا؟ يعني حتى لو قلنا واحد هيبيع كيلة رطب بكيلة تمر يبقى مثلا بمثل ولا لا؟ وهيسلمه يدا بيد كمان، يبقى ادي مثلا بمثل ويدا بيد، هل مع ذلك يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز عند الجمهور، وهذا هو الصواب لصحة الأحاديث الوارد في ذلك، أشهرها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، هذا الحديث متفق عليه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمرة حائطه إن كانت نخلا بكيل مسمى من التمر، وإن كانت زبيب عنب كرما، وإن كانت كرما أن يبيعه بكيل مسمى من الزبيب، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت شايف تفسير ابن عمر بالمزابنة ايه؟ ثاني، ان كان نقل ممنوع انك انت تبيع الرطب او الرطب بتاع النخل ده بكيل مسمى من التمر، كويس، وان كان كرما بكيل مسمى من الزبيب، وإن كان زرعا بكيل مسمى من القمح، بكيل مسمى من القمح. يعني تقولش الغبة السنابل بتاعته اللي طالعة دي كده تدي 50 أرداب، خد 50 أرداب بقمح وخلاص. والله إن زاد اللي في الغيط فلي، وإن نقص فعليه. دي رواية أخرى عند البخاري، أن يبيع الثمرة بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعليه. دي مقامرة ومزابنة في نفس الوقت، خدت بالك؟ يبقى هنا المنصوص عليه كم حاجة؟ 3. الحديث ده حط معاه يبقى المزابنة، ابن عمر فسرها بثلاث أشياء دول، إن هو يبيع ثمر النخل بكيل مسمى من التمر، ثمر الكرم بكيل مسمى من الزبيب، الزرع بكيل مسمى من الايه؟ من القمح. هذه 3 حاجات، واضح؟ أضف إلى هذا الحديث حديثا آخر أخرجه 5 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ طبعا النبي عليه السلام هنا السؤال إيه؟ ما هو السؤال استفهامي، وإنما هو تنبيه على العلة، لأن كل إنسان يعلم أن الرطب إذا يبس نقص، مش كده؟ يفقد ما يعني لازم يقل، سواء في الوزن أو في الحجم. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث. أخرجه 5، وصححه الإمام الترمذي، وصححه علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، هذه 5 هو، وصححه الإمام مالك، هذه 6، لأن الطحاوية رحمه الله طعن في إسناد هذا الحديث بأن فيه زيد ابن أبي عياش قال وهو مجهول. مجهول إزاي؟ أولا زيد ابن أبي عياش قال الدارقطني ثقة ثبت، وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع من الثقات، أدي قاعدة ثانية اهي، توثيق ابن حبان مع رواية جمع من الثقات، أدي قاعدة. نمرة 2 الدارقطني قال ثقة ثبت، يبقى اللي حكم عليه بالجهالة، هل ينفع الكلام ده؟ طيب الحافظ المنذري رحمه الله قال هذا الحديث رواه مالك وغيره من الثقات من حديث زيد بن أبي عياش، ومالك رحمه الله شديد الانتقاء للرجال، ينتقي الرجال الذين يروي عنهم انتقاء شديدا، يعني فهو شديد الانتقاد للرجال، ومع ذلك روى عن هذا الايه؟ عن هذا الرجل. يبقى الحديث على هذا الحال يكون ايه؟ حديثا صحيحا. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، خدت بالك؟ طيب يبقى ده في بيع الرطب بالتمر. أبو حنيفة قال لا، يجوز بيع الرطب بالتمر. كيف؟ ليه؟ قال أولا حديث ابن عمر الأولاني لا حجة لكم فيه، لأن حديث ابن عمر بيتكلم عن الثمرة وهي على النخلة، ها؟ الثمر وهي على النخلة، طبعا حديث مفهوش كده، لكن الظاهر قد يحتمله، قد يحتمل الظاهر هذا الأمر. نهى عن المزابنة صلى الله عليه وسلم، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان ثمرا، إن كان نخلا ها بكيل مسمى من التمر، وإن كان كرما بكيل مسمى من العنب، وإن كان زرعا بكيل من الطعام. نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة حمل الحديث على إن إيه؟ ما احنا عندنا حديثين هم، الحديث الأولاني قال لك لا، ده هو موجود في النخل وهو موجود على الشجر، لأن البيع هنا هيبقى بيع إيه؟ مزافي، لكن بعد الجني لما تبيع كيلة رطب بكيلة تمر، ما هو ده موافق لحديث عبادة بن الصامت. هتقول يا الله طب ما هو الرطب إذا يبس نقص. هقول لك إن ظاهر حديث عبادة بن الصامت اعتبار التساوي عند وقوع البيع لا عند المآل، واخد بالك؟ عند وقوع البيع نفسه. هتقول لي طيب حديث سعد بن ابي وقاص، هقول لك ان الحديث ده ضعيف لان في زيد ابو ابن ابي عياش وهو مجهول، بالاضافه الى ان روايه يحيى ابن ابي كثير عند ابي داود والحاكم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئه. ففي زياده ايه؟ زياده نسيئه. تاخد بالك المسألة دي؟ ها؟ نقولها تاني؟ أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز بيع الكيلة من التمر بالكيلة من الرطب. قالوا طيب وحديث ابن عمر تعمل فيه ايه؟ قال لا، حديث ابن عمر ان انت تبيع الرطب وهو على الشجر على النخل بكيل مسمى من التمر، يبقى كده وهو على النخل يبقى ده بذاته لا يعلم كيله كم يكون كيله، مش كده؟ قالوا له طيب ما هو الرطب سواء كان على الشجر او كان على الارض لما يجف هينقص، لما ييبس هينقص. قال لهم طب ايه يعني؟ انا بعتبر الاستواء في حديث عبادة بن الصامت الاستواء ده مشترط عند وقوع البيع، اما المآل يعني الاستواء معتبر في الحال لكن في المآل حال البيع، لكن في المآل بعد كده ينقص ولا ما ينقص مالناش دعوه بالقصه دي. قالوا له الله طب وحديث سعد بن ابي وقاص لما سئل عليه السلام عن اشتراء الرطب التمر بالرطب فقال لمن حوله ها اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله، فنهى عن ذلك عليه السلام. قال اولا الحديث ده في زيد بن ابي عياش وهو مجهول، سلمنا انه ليس مجهولا، فرواية يحيى ابن ابي كثير انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، مش مطلقا، نسيئة. فبناء على ذلك نحن نجيز بيع الرطب بالتمر متماثلا يدا بيد. خدت بالك المسألة؟ ولكن الجمهور على الايه؟ على المنع. في الحقيقة المسألة دي يعني الانسان انا عن نفسي متوقف في في في في الزيادة التي رواها يحيى ابن ابي كثير، الزيادة دي ضعفها الشيخ الالباني لانفراد يحيى ابن ابي كثير بها اللي هي كلمة ايه؟ نسيئة. فالزيادة دي احنا يعني ايه؟ محتاجة بس مزيد من البحث ونسأل اخواننا مشتغلين بالحديث. لكن يبقى حديث ابن عمر ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بكيل مسمى من التمر. حمل أبي حنيفة على للحديث على أن المراد به بيع الثمر وهو على الشجر على النخل، هذا الحمل لا دليل عليه. يشمل الأمرين، يشمل أمر سواء كان ثمر النخل على النخل أو بعد الجني، صح ولا مش صح؟ يشمل هذا ويشمل الإيه؟ الآخر. يبقى هذا الحديث جائز أن يجعل أصلا بنفسه زائدا على حديث عبادة بن الصامت. خدت بالك؟ أعني في البيوع المنهية عنها. أنا اتلخبطت في الحتة دي. الحديث يا إخوانا من زي ما أنا قلت، استغفر الله، هذه المسألة أنا لست متوقفا في الزيادة فيها فقط اللي هي زيادة كلمة نسيئة، لكن في أصل المسألة هل يجوز بيع الرطب بالتمر إن كان مثلا بمثل ويدا بيد؟ لأن الحديث الأولاني فعلا نهى أن يباع، أن يبيع الرجل، نهى عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بكيل مسمى من التمر. يبقى هنا فعلا الرطب هيبقى إيه؟ مجهول. يبقى النهي هنا من اجل الايه؟ من اجل الجهاله. اما قوله عليه السلام اينقص الرطب اذا يبث؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. سيأتي بقى، أنا بس عايز أعرف الأول الحديث ده هل هو نفس الحديث سعد بن أبي وقاص مع هذه الزيادة نهى عن بيع رطب التمر نسيئة؟ كلمة نسيئة دي نهى من زيادة يحيى بن أبي كثير، هل دي من حديث سعد بن أبي وقاص أم لا؟ هذه تحتاج إلى مزيد بحث فيها إن شاء الله عز وجل. فأنا أرجئ هذه المسألة للمرة القادمة. فأنت عرفت دلوقتي أن مذهب الجمهور المنع من بيع الرطب بالتمر حتى وإن كان متماثلا يدا بيد، وأبو حنيفة أجاز هذا الأمر إن كان متماثلا مع يدا بيد مع توفر هذا الشرط وهو التقابض. المسألة الثانية، إن قلنا لا يجوز بيع القمح بالقمح متفاضلا أو التمر بالتمر متفاضلا، ماشي، يعني إذا لابد من التساوي في الكيل. طب افرض ان واحد باع كيلتين تمر متوسط بكيلتين تمر برضو بس واحدة جيدة يعني فوق المتوسط والكيلة التانية رديئة يعني تحت المتوسط، ادى الراجل كيلتين قمح تمر متوسط الجودة وخد منه كيلتين تانيين، احدى الكيلتين الجودة عالية عن المتوسط والكيلة الثانية الجودة منخفضة عن المتوسط، هل يجوز مثل هذا؟ ايه؟ لا يجوز. طب اللي قال يجوز يقول يجوز ليه، واللي لا يجوز لا يجوز ليه؟ اولا ابو حنيفة مالك والشافعية رحمة الله عليهما ذهب الى عدم الجواز، خلاص ذهب الى عدم الجواز، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأهل الظاهر وأبو حنيفة إلى الجواز. ليه؟ جهنا أنتوا فاكرين حديث اللي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، التمر المفروز المتنقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، والله إنا لنبيع لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، بالصاعين من الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا تمركم ثم اشتروا بثمنه، بيعوا هذا ثم اشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. مش كده معلوم ان الطبق الجانبي اللي هو المفروز والدوس فيه الجيد على المتوسط على الرديء وهكذا. الا ان الامام مالك رحمه الله يعتبر مسألة التهمة في البيوع، فيقول لك ايه الراجل ده انا خايف لحسن يكون ادى صاعين او كيلتين تمر متوسط في مقابل كيلة من التمر الفاخر وراحوا مدخلين فيها كيلة تمر رضيء ما هيش مقصودة اصلا، لكن عشان تبقى ايه المسألة في الظاهر متسوية كيلتين بكيلتين او صاعين بصاعين، واخد بالك مسألة؟ يعني عايز يقول لك انا خايف لحسن يكون عمل الراجل ده زي ما عمل اخا بني عدي الانصاري، باع صاعين من التمر المتوسط الجودة بصاع من التمر الفاخر، وعشان تتسوى المسألة راح واخد جنبها صاع من التمر الرديء السوي اللي ما يسويش حاجة، واخد بالك؟ لكن هل ده عند الشافعي كده؟ لا، عند الشافعي مش كده. الشافعي مع مسألة الاتهام اتهام الناس او نوايا الناس ليست موجودة عند الشافعي، وان كانت هذه اصلا عند الامام مالك اللي هو التهمة في البيوع، خدت بالك؟ لكن ايه ملحظ الشافعي؟ قال لك انا خايف ان يكون الفارق بين الجيد والمتوسط ما هواش نفس الفارق بين المتوسط والرديء بحيث المسألة توزن بعضها. طب وايه بقى المسألة؟ طب وحديث اخا بني عدي؟ قال لك لا، ما هو الحديث ده له رواية اخرى في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع بالدراهم ثم ادفع بالدراهم جنيبا، خدت بالك؟ لكن طبعا لا يخفاك أن الرواية الأولى تشتمل على زيادة وهي ثابتة أيضا في الصحيحين. قال عليه السلام: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا ثم اشتروا بثمنه من هذا. يديه يديه. فكون ان الرواية اشتملت على مسألة انك انت تبيع بالدراهم بس وتشتري بالدراهم من الآخر، لا، مش معنى هذا ان الزيادة الأخرى اللي هي التخيير بين ان يأخذ مثلا بمثل تبقى ضيعة، واخد بالك؟ يبقى هو ده الأصل في هذه المسألة. طبعا ابن حزم رد على الإمام مالك رحمه الله، قال له: طب خلاص، إذا وجدت رجلا يبتاع عنبا تفتح عقد بيعه، لأنه قد يكون قد اشترى العنب ليصنع منه خمرا، وإذا رأيت رجلا قد اشترى سلاحا تفتح هذا البيع، لأنه قد يستخدم هذا السلاح في قتل نفس مسلمة وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل شفقت عن قلبه؟ وإذا لم يرد الرجل هذا الأمر ابتداء، يعني إن قلنا إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان هذا الرجل لا يريدها، لم تكن هذه نياته ابتداء، فكيف نفسق العقد عن طريق أو بسبب اتهام نوايا الناس؟ دي المسألة الثانية. المسألة الأخيرة سهلة جدا. احنا قلنا ان قمح بقمح لازم مثلا بمثل. طب هل يجوز بيع كيلة قمح وقميص وثوب يعني بكيلة قمح ودرهم؟ ايه الناس اللي بيحضروا البيوع معانا فيش واحد فيهم ينطق؟ ايه يجوز؟ قال في بقول لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. انا لو اشتريت، لو بعت له كيلة قمح وثوب بكيلة قمح ودرهم صفقتين منفصلتين، كان ماشي. مش احنا النبي اتعرضنا لحديث النبي عليه السلام من حديث ابي هريرة: من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او ربا. قلنا ان الرواية ضعيفة، والصحيح انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقلنا ان من صور بيعتين في بيعة ان يقول له: ابيعك هذه الدار بكذا على ان تبيعني هذا العبد بكذا. يبقى هنا سبب الفساد بطلان هذا البيع ايه؟ جهالة الثمن. لان الدار لو استقلت بعقد منفصل، عقد بيع منفصل، لكان ثمنها خلاف هذا الثمن، وكذلك الايه؟ العبد. تاخد بالك؟ فهنا نفس الحكاية، تقول له: ابيعك صاعا من القمح وثوبا بصاع من القمح ودرهم. يبقى اثنين داخلين في بعض، ولا يعلم. اذا جهل هنا، اذا حدث غرر في هذه المسألة، يبقى معنى كده ايه؟ العلم او الجهل بالتساوي كالعلم بالايه؟ كالعلم بالتفاضل. فالصواب في هذا قول من قال ان هذا لا يجوز، خلافا لابي حنيفة رحمه الله، فان المعتبر عنده في هذه المسألة ان يتراضى البائعان. هل هذا التراضي بين البائعين، ان يتراضى الطرفان البائع والمشتري، هل الامر ده امر التراضي يبنى عليه الحكم الشرعي؟ طبعا لا، انه ليس. اذا تراضيا على محرم كان ايه؟ كان عاصيين لله عز وجل، وكان هذا العقد مفسوخا ابدا. مش كده؟ دي المسائل اللي فضلنا في الباب ده، اديني ذكرت لك الحكم فيها. و بعد كده هنفصل على ايه؟ بيوع الزرائب. احنا كده تجاوزنا المضيق اللي احنا كنا دخلناه في ابواب باقي بعد ذلك بيوع الزرائع الربوية اللي هو بقى بيع العينة وما الى ذلك. المسائل اللي انا التي ذكرتها الان، انتوا عايزين تفصيلا اكثر من هذا في هذه المسائل؟ هي المسائل دي لا تحتمل اكثر من الشيء الموجود في الكتاب، الا فيما يتعلق بسطور بسيطة من الممكن ان نمليها في المرة القادمة. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. رأيت أن قبل زواجي مباشرة هل من الممكن وأنا بين أشقاء زوجي وهما شابان واحد في 18 والآخر في 18 حتى تبع الثمار فقط دون النقاب وأنا داخل البيت عندهم بسهولة تناول الطعام معهم بحرياتي في وجود أمهم وأختهم وزوجي وحماي؟ طبعا باختلاف على هذا النحو في هذا الزمان ليس مرضيا. والمفترض في النساء ألا يخالطن الرجال من غير المحارم على التأبيد، لا سيما إن كنت تذهبين إلى وجوب النقاب، فلا يجوز لك أن تخلعيه أمام إخوة الزوج، وإن كنت ترين أنه مستحب. وإن كنت ترين أنه مستحب فالأولى لك أيضا ألا تأكلي مع إخوة زوجك، فمعظم النار يكون مستصغر الشرر، وما المصلحة في أن تأكلي معهم؟ كل مفترض الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. الأكل الحركة بس. والله أنا أقول إن هذا الباب الأول، باب الأول. إن كنتي إن كانت المرأة ترى أن النقاب مستحب فقط، أما إن كانت ترى أنه واجب فلا رخصة لها في أن تخلع النقاب أمام إخوة الزوج. ما هو يتبعته إن شاء الله شخص.